وإذا قلتها فهي تملكني. هذا أمر. الأمر الثاني، أندم كثيرا على كلام قلته ولا أندم أبدا على كلام لم أقله. يعني ليه؟ لأن الكلام لما ما أقوله خلاص، يعني إما أن أقول خيرا أو أسكت أحسن. ليه؟ فالصمت أفضل من كلام يؤذيني. جراحات السنان، السنان اللي هي الأسلحة يعني، جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. ليه؟ لأن اللي كما قال حكيمنا العربي، جرح اللسان أنكى من جرح السنان. في كلمة تظل في عائلة عشرات السنين، يقول لك الحجة الكبيرة قالت مرة كذا، وأبو فلان مرة قال كذا، والشيخ فلان قال، الكلمة تظل. فإن كانت بحسنها صارت خيرة، وإن كانت بسوئها أصبحت شرة. فاللسان ده كارثة. ومن كرم الله عز وجل أن جعل للسان قفلا، جعل شفتين تغلق عليه. فإذا أغلقت الشفتين خلاص، إذا غلقت الشفتين انتهى الموضوع. فهو ربنا من كرمه لم يترك اللسان هكذا خارجا يخبط هنا وهناك، ده جعل له شفتين عشان لما تحب تغلق عليه. يكون عندك صبي كثير النشاط، طفل كثير يحبو هنا، فتغلق الباب الأول. فإذا أغلقت الباب ضمنت أن الولد داخل الغرفة، لكن تفتح له الباب ينزل على السلم، يجي عند الجنافذة، يقترب من النيران، من بوتاجاز، من مش عارف ايه بقى. الله، فانت لازم تربط اللسان، لان اللسان اذا تركته كالدابة، يعني ان تركت هذه الدابة الشرسة المتمردة ممكن ترديك. فاللسان قد يردي. ليه؟ لان كارثة اللسان ان في كبائر مش موجوده في اي جريحه تانية. تقول الجوارح كل يوم يا لسان اتق الله فينا، فنحن نصلح بصلاحك ونفسد بفسادك. سبحان الله. فاللسان في مصيبه الكذب، كذب تبلغ الافاق، تعمل مصايب بين الناس وبعضها. اللسان في شهاده الزور، والمصيبه في شهاده الزور انه يبيع يعني دينه بدنيا غيره، يضيع الدنيا دينه بدنيا غيره. واللسان في مصيبة الغيبة، وفي مصيبة السخرية، وفي مصيبة السباب، وفي مصيبة فحش القول. يا الله. وفي مصيبة الكذب زي ما قلنا. فيعني شوف كم مصيبة، مصاب عدة مش موجودة في اي جريحة تانية. فالرسول بيصف لنا بسهولة العلاج، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يا إما أقول خير، يا إما الله الغني أمسك لساني وأقعد كده. ودعلمكم الصامت في المجلس الناس تخاف منه، لكل الناس تتكلم فكلهم ينظروا له، يا الله ده بيفكر في فكرة معينة، ده له رأي خطير جدا، ده هو سكت عشان فهم القصة. والله يبقى الكل مرعوب منه منتظر كلمته. سبحان الله. فالإنسان يكون رزين وهادئ. سبحان الله. ونسأل الله أن يمسك ألسنتنا عما يغضب رب العباد سبحانه وتعالى. ولكن لهذا الحديث العظيم وهذا الكنز الكبير من كنوز السنة المطهرة نعيش، ولكن بعد الفاصل إن شاء الله كونوا معي بإذن الله. أهلا بكم. مرحبا أحبتي في الله مرة أخرى. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأخذ خيرا أو ليصمت، هؤلاء الذين يقدرون قيمة الكلمة. وأنا أهمس في أذن أبنائي من الإعلاميين ومن الدعاة وممن لهم أثر فكري في الحوارات أن يتقوا الله في أمتهم، وأن يخرج الإنسان منهم ليقول كلاما طيبا لا يثير به فتنا أو أحقادا، ولا يثير به نزاعات، ولا يصير به صراع بين الحاكم والمحكوم، او بين الجار وجاره، او بين الاعراف الناس الذين يعيشون في بيئة واحدة. فكم من بلاد عندنا فيها عرقيات مختلفة، وفيها يعني اراء مختلفة، ولكن علينا ان نعرض ما عندنا، ليس بنية التفتيت وحدة الامة ووحدة الوطن وتفتيت كيانها واثارة وتكدير صفو السلام الاجتماعي. ليس هذا من ديدن المسلم، ولا من مهمته في الحياة، بل هو إنسان سبحان الله ده مثل الأخلاق، إنسان سبحان الله العظيم يعلم أن الذي يقوله له ثمرة،

يعني الولائم سيئة عندما يعني ندعو فيها الشبعانين اصلا اللي هم عندهم النقرس وعندهم ما يأكلوش اللحوم وعندهم ادوية قبل الطعام وادوية وسط الطعام وادوية بعد الطعام، والتاني المسكين اللي مش لاقي يأكل هو ده لا يأكل على موائدنا. وبعدين عجب، البيوت تخزن مش مواد الأطعمة فقط، لا تخزن الأواني والملاعق والمش عارف والسخاخين والأطباق المعينة والأكواب المعينة لا تراها إلا عند الإيه عندما يحضر ضيف. طب وبعدين ما أهل البيت يعني مش حلال عليهم مرة يأكلوا في هذا؟ يعني سبحان الله، ولا ده بس عشان الضيوف، فأنا يتكلف بعضنا يتكلف بعضنا لبعض، تصبح المسؤولية صعبة، ويفاجئ الزوج زوجته أن فجأة اليوم عندنا كذا. على يا اخي اتق الله، يعني الناس يعني سبحان الله كانوا الصحابه زمان والتابعين اذا دخلت اكل الواحد يكفي اثنين واكل اثنين يكفي خمسه والامور ماشيه ببساطه. لكن طبعا الكرم شيء طيب واكرام الضيف واجب، ولان رزق الضيف على الله وثواب الضيف لصاحب البيت الذي ضيفه المضيف يعني، وياخذ ذنوب اهل البيت وخارج معه. فالضيف ده كله كرم، كله خير، كله فضل. لكن في نقطه يعني موضوع التكلف يخلينا نصعب مساله الولاء، نصعبها. وبعدين سبحان الله الاداب المرعيه في الضيافه، يقول لك انك تجلس في المجلس الذي او المكان الذي عينه لك صاحب البيت. وبعدين كان من ادبه صلى الله عليه وسلم كان لا يرفض موجودا ولا يتكلف مفقودا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مش يطلب شيء مفقود، يقول لك والله انا عايز نوع من المشروب اللي مش عارف الدايت المنزوع منه ماده السكر، يا عم الله يرضى عنك اشرب اللي موجود، مش عايز بلاش. لكن ما تصعبش على اهل البيت المساله. مش وبعدين ايه الاكله العجيبه دي؟ يقول والله احنا في بلدنا في بلدتنا لا يا راجل دي اكله ودي بلدكم عجيبه جدا. يا اخي ما تسخرش من عادات الناس، لا تسخر من عادات الناس، ما هو قبيح عندك حسن عند الاخرين. والناس يعني الف لالافهم وعاداتهم وطبائعهم واعرافهم. لا شوف، لا تعيب على لهجه قوم، ولا تعيب على اسماء قوم، ولا تعيب على وجبات قوم، ولا تعيب على عادات قوم. يعني انت في بلاد سبحان الله يعني عجيبه، مثلا تقلب الالفاظ، يعني واحد يكون مريض عندهم يقول ده بعافيه شويه، واحد عندهم عزك الله اعور او لا يرى الا بعينه يقول لك والله ده عينه كريمه يا اخي، والله ده كلام جميل كلام طيب. فانت ليه تعيب عليهم؟ ليه تعيب عليهم؟ في بلاد مثلا الواحد يقول له الله يعطيك العافيه يقول له امين. في بلاد من البلاد العربيه عنده كلمه العافيه يعني النار. يا اخي لا تعيب على اللهجات، هو لهجته كده. يا اما ننقلب كلنا او ننعدل يعني ونتكلم كلنا لغه عربيه. ها كيف اصبحت يا فلان؟ بخير والحمد لله. وكيف كان صيامك اليوم؟ والله بفضل الله كان سهلا ميسورا. جميل. ولكن انا اقول هذا اولادي اكيد اللي قاعدين على الشاشه الان والبنات يضحكوا يقول لك الشيخ عايز نتكلم كما يقولون في المسلسلات. المسلسلات ايه؟ لغه عربيه. اللغه العربيه تجمعنا واللهجات تفرقنا. ده في بعض اللهجات يقعد مع ابن عمه يتكلم بألفاظ عربية وكلمات عربية، وروح قاعد كده زي ما بيسمع واحد صيني، زي ما بيسمع شوية دجاج يتكلمون مع بعض أو بط. سبحان الله، يقول الله كوري هذا، هذا سواحلي، هذا لا يا ابني والله لغة عربية بس لهجة. ولكن نحترم اللهجات. لكن لو أردنا أن نوحد العرب في بوتقة واحدة نعود إلى اللغة العربية. واقترحت من قبل ان نجعل في المدارس، في المؤسسات، في الجامعات، في المستشفيات، في المصالح الحكوميه، المصالح، يوم للغه العربيه. يعني يوم كل اسبوع اول يوم في الاسبوع يكون باللغه العربيه بس، ليس فيه لهجه، ليس فيه لهجه. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ خير حال. والله كلام جميل. والله هنستعذب اللغه العربيه. هو اشمعنى كلنا عندنا الرطانه الاجنبيه؟ ده في اولادنا الان يقول لك لا الانجليزي ده واحد مولود في اسكتلندا، ده الانجليزي ده استرالي، ده عايش في استرالي، لا لا الانجليزي ده بتاع مش عارف مدينه كذا في كندا. ايه خبر بقى؟ يعني بيفرق بين اللهجات في لغه غربيه، ونيجي في لغتنا العربيه ويسخر ابناؤنا وزوجاتنا واقاربنا من ان ندعو الناس ان نجتمع جميعا على كلام باللغه العربيه التي تجمع على كل. ان لم نستطع هذا فلا داعي لأن يعيب بعضنا على لهجات بعض. فالضيف